عليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا وارتقت فيه الأحبة وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا وارتقت فيه الأحبة وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى والتقت فيه الأحبة وحليمة قد تغنت فرحا للكل هنت حين ضمتك اطمأنت قائلة فزت بقربى وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا والتقت فيه الأحبة وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا والتقت فيه الأحبة وحليمة قد تغنت فرحا للكل هنت حين ضمتك اطمأنت قائلة فزت بقربى وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا والتقت فيه الأحبة وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا والتقت فيه الأحبة قد سعت نحو المضارب طائرة خلف النجائب قد سعت نحو المضارب طائرة خلف النجائب في بني سعد المشارب يا رضيع الناج رباه وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا والتقت فيه الأحبة وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا والتقت فيه الأحبة معجزات للبشير قد جرت وهو صغير معجزات للبشير قد جرت وهو صغير فاح مسكا كالعبير في بني سعد ونعما وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا والتقت فيه الأحبة وعليك الله صلى يا صبوحا قد تجلى ما ربيع الخير هلا يا حليمة قد ساعدت بالنبي حقا وفزت يا حليمة قد ساعدت بالنبي حقا وفزت يا حليمة به نلت شرفا عزا ونسبا جاءك السعد حليمة فزت يا أما رحيمة جاءك السعد حليمة فزت يا أما رحيمة بالنبي كنت حليمة حين شق الله قلبا له تشير ابن كالبدر المنير حليمة له تشير ابن كالبدر المنير ابن إن كان صغير فاق غلمانا وصبيا له تشير ابن كالبدر المنير حليمة له له تشير ابنك البدر المنير ابن إن كان صغير فاق غلمانا وصبيا خير شاهد صلوا